antena. No, no, no. Dale. Dale. Thank you. عايز تعمله ازاي؟ يعني طب معاك في واحد تاني فضلت على إذا أكتب عموم النصف مخرجه من الدين، النصف مخرجه من الدين، النصف مخرجه من الدين، صح؟ طيب نسأل محمد كم في الوقت وصلت إلى ثلاثة مخرجها من ثلاثة، وكثير مخرجها من ثلاثة، وجدها طيب الربع مخرجه من كم؟ من أربعة، الربع مخرجه من أربعة، عندنا خمس ماذا؟ ثلث مخرجه من من المكرر يقول عمر جابا فيسمونها الفصول واضح ديك شيخ واضح من المكرر واحد خمس دوائر صار خمس دوائر هذه نسميها الفصول لا لا عارف نسميها الفصول لا يأخذ جميع طيب كم هذول خمس والكتاب يقول قبل ان ننتقل للبحث عن السادس والسابع طيب يا شيخ بندر اسرع رقم له نصف كم وصفة رقم له ذلهم ثلاثة ثلاثة واحدة أخذ واحد اثنين ثلاثة وصفة رقم له ربع وصفة رقم له سدس وصفة رقم له ذلهم كم ذلك خمس ويقول هنا استعصي سبعة كلا كلمة فلنجد الآن استفادة من كلمة مخرج أو أصل من أن نجد ذلك الحساب الفقه انتهينا منه ولأن الآن الحساب فأول شيء يسمونه التأصيل إذا كان هذا كلمة يسمى هذا الرقم الأصغر، ويسمى هذا الرقم الأصغر، تقسم عليه التركة، تقسم عليه التركة. طيب أقول مثلا كل واحد يفكر في مسألة فيها نصف وفيها ثلاثة فرق، مسألة فيها ثلاثة فرق، أحدهم أو اثنان يكون النصف، أتيتوا مسألة فيها نصف أربع مشاركين، أربع لها ربع، منك أربع أصبحات تبقين أربع ثلاثات، كل واحد يأخذ كم؟ أربع أصبحات وأربع ثلاثات، إذن لها ربع فحل، هل لها نصف؟ أربع أصبحات تبقيها أي ولدين؟ واحد يأخذ إذن أربعة. طيب أنا هذه قلت صح، قلت صح، إذا ستك واحد بس يمسك. الآن أريدكم تعود الكتابة المساعدة، لأنك إذا كتبتها صحيحة هانت عليك بعد ذلك، تكتب الآن عند المسألة زوج اكتبوا بين السطرين، وبنت أيضا بين السطرين، وعم ثم ضع خط هكذا. عرفت بين السطرين وضع خط هكذا طولي في في دول الزوج زوج ربع صغيرة، في دول الزوج في دول الزوج نص، أو في دول العم الزوج ده أي صاع. مفهوم؟ الآن خط سلم ما في شيء. طيب نضع الآن خط طولي فوق الزوج والخط هذا خط طولي. طيب الآن شو الحين الآن عشان نقول إن الأصل المناسب لها أربعة، أكتب الأربعة فوق، أربعة أكتبها فوق. طيب الزوج له ربع كم؟ واحد. اكتبه أمام الزوج تحت الأربعة، أمام الزوج تحت الأربعة. واضح؟ الجزء لها نصف كامل يا مين؟ أمام الجزء تحت الأربعة. الآن كم بقي له من أربعة؟ بقي له واحد. ضع خط طولي وخط سفلي، خط طولي وخط سفلي. طيب نأخذ من هذه المرأة التي ماتت تركت مبلغا من المال حصل اليوم، الواحد يستثمر ما أحبه، ماتت المرأة وتركت مال كم المال؟ تعرف صدق قول أن فيه مال مليون أربعة مليون خمسة آلاف ثلاثة مليون أربعة مليون عشرة مليون خمسة مليون خمس مليون. طيب أنا قلت أنا ثمانية إيه؟ أكتب ثمانية وأكتب ثمانية ريال، ثمانية ريال جنب الأربعة فوق الأربعة، 100 ريال. واضح؟ طيب 800 ريال تقسموها على أربعة كم تصنع النتيجة؟ 200. ضع فوق الأربعة قوس هكذا، ضع فوق الأربعة قوس، ضع فوق الأربعة قوس. ناتج قسم 800 على 4 200 نضعها فوق، فوق القوس. القوس معناه ضرب، معناه ضرب. طيب 4 في 200 يساوي 800 ريال. هذه عندها خبر عنها. الزوج كم له؟ الزوج كم له؟ 1 في 200 كم؟ من أثير ضاحة أمامه تحت الثمانمية، ضاحة أمامه تحت الثمانمية. جيد. البنت لها، البنت لها أزمة في 200 400 ضاحة أي فلان. العم له الباقي معي كم له من سهم هنا؟ 1 في 200 يساوي 200. عرفتم الآن؟ ينتهي النص. الآن هو الفرق. هذا التأصيل وقسمة التركة. هذا التأصيل وقسمة التركة. فهمتم؟ واضح الآن؟ تمام؟ المرأة عني ماتت المرأة عن زوجها وشقيقها وعمي، لا تنسى أن تكتب بين الخطين زوج شقيق عم. الزوج كم له؟ خمس. شقيق له والعم له صفر سين رب ضعف طولي وسلم المحيط عشر واضح؟ اي ضعف عرض طول الشركة علشان يرضى وهم خمسة آلاف شركة خمسة آلاف أصلوا وأصلوا بالكلمة ما شاء الله صحوا رضيين الشركة تمت المخلي هاشم فالذلك يقوم بالخليان زمان انكم واقفين الزوجة الثمن والبنت النص أربعة باقي ثلاثة ثلاثة 24 ريال ولا كم كل واحد منا ولا 24 تقسيم 8 يساوي ثلاثة الزوجة لها واحد في ثلاثة ثلاثة والبنت Yeah. الرحمن الرب. ما أربع لا ما لك ستة ليس لها ثمانية لا أربع لكن ليس لها يعني تلقي من الفرق ستة ما لك عشرة دعاش كم لا أربع عشر عشر عشر Thank you.

والجزء الأعلى نصف والجزء الأعلى في جزء بقي للشمس وأقدام الناس صح التركة في الجزء نقسم على الأحكام خمسة ولا ثلاثة في خمسة خمسة عشر ستة في خمسة ثلاثين اثنين في خمسة عشرة واحد في خمسة خمسة صفر في خمسة صفر واحد طيب نعطيكم الفكرة شوي نخليها ماذا فعل؟ أريد أنا أخبر نجر نجر أنت مشكلة Thank you. طيب يا رب نعم الزواج تجاهل تذكرون منهم اثنين نصف ثلاثة أربعة ستة ثمانية اثناعش ثمانية طيب أربعة عشر عشرين نعم أو ستة ما يصبح ذلك نعم وحيد يقول لك تمشي حتى انا اقبل كبير Thank you. حليفات عفا نصف شقيقة سدس أخلاف سدس الأخلاف العظم من كم؟ من ست والتالي كم واحد من مليار يلتا سدس واحد شقيقة نصف للزوج ثلاثة الأقل من كم؟ الأقل من ست النصف كم له؟ والسدس والنصف والسدس والسدس المجموع عارف يا سيد سيد نعطيكم واحد زيادة المسألة نفسها الزوج والجدة الشقيقة أخت الأب أخت الأم وأخ الأم أخ الأم نفس الترتيب شقيقة أخت الأب أخت الأم أخ الأم لا الزوج النصف للعام الجدة سدس شقيقة نصف الأب سدس أخت الأم وأخ الأم شركاء بما لا يستدعون الحصر من كم؟ ست النصف ثلاثة سدس واحد نصف ثلاثة سدس واحد وثلث اثنين صارت بلا عشرة ثلاثة كمية عرفتم؟ عمينات بلا بلا بلا بلا بلا بلا بلا ليس مذكرة لكن كيف رأس ممارسة شوف رأس ممارسة إن شاء الله بس Cuando me dice, ¿qué te va a hacer?